أهلا بكم من جديد في قصة تحمل المفيد ومغزاها أن الهزيل الذي قد يتهم بالانتقاص قد يغلب برأيه عدة أشخاص، فلا ينبغي الأخذ بالمظهر والاستهزاء بالأضعف والأقصر. وهاكم اليوم قصة ذات عبرة عن هذه المعاني كما في كل مرة. يروى أنه اجتمع بعض الجنود في فترة استراحة وركود، فتجاذبوا حديث الشجاعة وعابوا أحدهم وهو المسمى خناعة، فانتفض منتصرا لنفسه وأظهر لهم من قوي بأسه أنه على أتم الاستعداد لمنازعة السباع والآساد. فقالوا له: تخرج الساعة يا مدعي البأس والشجاعة، بدون رماح ولا أي سلاح، إلى صهاريج الماء الفارغة المسمات صهاريج النابغة، وتدخل إلى صهريج الهمود فتدق في أرضه هذا الوتد وتعود. فخرج خناعة مسرعا يحمل بيده وتدا ومطرقة معا، حتى بلغ الصهريج المقصود، وكان أكبرها في هذا القفر الممدود. فدخله وكان جافا في طوله وعرضه، وجلس وضرب الوتد بالمطرقة في أرضه، فطن الصهريج طنات عديدة، وسمع خناعة أصواتا شديدة تشبه صوت صلصلة تأتي على إثر جر سلسلة، فأوقف الدق وأصاخ السمع، فانقطع الصوت وتوقف الصدع، وأعاد الدق مرة أخرى فعادت الأصوات متتابعة تترى. وخناعة لا يرى شيئا في الظلمة، وفي قلبه خوف لا يستطيع كتمه، حتى أحس بشيء يقترب منه، فتأمل فإذا بجسم صغير فأراد الابتعاد عنه، فقوى قلبه وثبت مكانه وأكمل الدق ونفسه حيرانه. فلما دنا منه ذلك الشيء قدر الاستطاعة وثب وألقى نفسه عليه خناعة، فإذا هو قرد في عنقه سلسلة، فظن أنه أفلت من صاحبه في قافلة. ولم يكن شرس الطباع، بل لان في يديه وأنسى ومرتاع، فحمله على يده بدون ضجيج، وأراد أن يخرج من باب الصهريج، فإذا به يسمع كلاما وهمهمة، فظنه عدوا يريد به مأثمة، فوقف يتسمع وهو لا يدري ما يتوقع، فإذا كلام امرأة مع رجل، فظنهما قد أضاعا السبل. وقالت المرأة بضراعة: يا فلان أتقتلني؟ يا للبشاعة! فقال لها الرجل بقسوة: أنت سبب هذه الهفوة، لو أبيت ما زوجك أبوك من أحد، ولكنك صرت تكرهينني فصرت في نكد، وأنا الآن في ذل وطين، وأنت منعمة ستصبحين. فأرادت أن تصرخ بصوت عال، فانتهرها في الحال وقال: لا تصرخي، وألا ضربتك على فمك، سأقتلك وأشرب من دمك. فنظر خناعة فإذا ظهر الرجل إليه، فصرخ صرخة عظيمة في أذنيه، ورمى بالقرد عليه، ففزع القرد على نفسه وقفز، فقبض على عنق الرجل الذي برز، فاحتار الرجل وخفق قلبه، وطاش عقله وغاب لبه، فوقع مغشيا عليه من الفزع، وسيفه من يده لقد وقع. فأخذه خناعة بسرعة، وقام الرجل من الوقعة، ورمى بالقرد عن ظهره، وسعى هاربا من ذعره. وقصد خناعة المرأة ودمعتها في الآماق، وحل مسرعا عن يديها الوثاق، وأخبرته أن هذا الرجل اللئيم هو ابن عمها هزيم، وكان يود أن يتزوج بها، إذ قد هام وشغف في حبها، ولكن والدها أبى ذلك، وزوجها من رجل غريب اسمه مالك. فلما حل المساء خرجت مع بعض النساء، فتابعت قائلة ودموعها على الخدين سائلة، فبلغه خبرنا في الحال، فهجم علينا ومعه عدة رجال، وأخذني وأتى بي إلى هذا المكان، محاولا قتلي بعيدا عن أي إنسان، فأغاثني الله تعالى بك، أثابك الله وخفف من كربك. فمشى خناعة والمرأة طوال الليل حتى انقطع بهما الحيل، ووصلا إلى دار أهلها عند طلوع الصباح، ودق الباب فخرج أبوها بالسلاح. ولما رآها معافاة سليمة حمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، وقصت عليه تفاصيل القصة كلها، شاكرة ربها على جمع شملها. وكوفئ خناعة بمكافأة كبيرة، وسرت قصته حتى أصبحت شهيرة. وعاد إلى أصحابه الأول يخبرهم بما جرى وبما فعل، وأراهم القرد ذا السلسلة، وخرج معهم بعد أن أنهى الحديث وأكمله، وأراهم الوتد المغروز في ذلك الصهريج المهزوز، وقصد بهم ذلك الدار حيث سمعوا من المرأة الأخبار، وعرفوا أن الشرطة قبضت على الفاعل، وقد أقر بفعلته وكبل بالسلاسل. ورجع خناعة إلى الدار وقد أعاد لنفسه الاعتبار، أن لا يعامل أي هزيل بانتقاص، فإنه قد يغلب برأيه عدة أشخاص.